جاء رجل إلى علي بن أبي طالب قال يا أمير المؤمنين كيف سبق المهاجرون والأنصار إلى بيعة أبي بكر وأنت لك سابقة في الإسلام؟ يعني أنت موجود ويبايعون أبا بكر كيف؟ فقال له علي ويلك إن أبا بكر قد سبقني إلى 4 خصال لم أوتهن ولم أعتض منهن بشيء. أنا ما أوتيت الخصال التي أوتيها أبو بكر، وأيضا لم أعوض نفسي عن هذه الخصال بخصال أخرى في مرتبتها ووزنها. ما هي؟ قال سبقني إلى إفشاء الإسلام وقدم الهجرة ومصاحبته في الغار، وهذه منقبة عظيمة لم يحصل عليها أحد من الأولين والآخرين إلا أبو بكر. حتى أصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب شعيب وأصحاب لوط وأصحاب جميع الأنبياء، لأن أفضل الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام، هو سيد الأنبياء ورأس الأتقياء وهو الشافع المشفع يوم القيامة. وبالتالي لما يأتي واحد ويكون أعز صاحب وأعز صديق وخليل لهذا النبي الكريم، معناه أن جميع الأصحاب والأصدقاء لجميع الأنبياء ليسوا مثله، لأنه صاحب لأعظم نبي، وأولئك أصحاب لأنبياء أقل من هذا النبي. فالله تعالى قال تلك الرسل ماذا فعلنا بهم؟ فضلنا بعضهم على بعض، ثم بين الله تعالى ذلك، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال ومصاحبته في الغار وإقام الصلاة، قال يعني إقام الصلاة جهرا أمام الناس، وأنا يومئذ بالشعب يظهر الإسلام وأخفيه. أنا خائف لأضرب نحو ذلك، لأنه كان غلاما رضي الله عنه، ولا بلا شك أن عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا هو حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتربى في بيته وزوجه ابنته، وكانت فاطمة رضي الله عنها خطبت مرارا ويمنعها النبي صلى الله عليه وسلم منهم، حتى خطبها علي فزوجها إياه، فهو أيضا له شرفه. يعني لا يفهم لما نثني على أبي بكر، لا يفهم أننا نذم غيره من الصحابة الكرام، أو أننا نذم عليا أو نحوه، كما قال بعض الجهال من النواصب الذين يسبون آل البيت، كان يسب عليا ويقول سبوا عليا كما سبوا عتيقكم. عتيق اللي هو من؟ يعني به أبا بكر. قال سبوا عليا كما سبوا عتيقكم كفرا بكفر وإيمانا بإيمان. إن سبيت أبا بكر سبينا علي. طيب وأنت على كيفك تتخذ مثل هالقرارات؟ هذا ليست شريعة كونهم. يعني لو جاء إنسان فرضا عفوا وجاء واغتصب بنتا لرجل معين، هل جزاء يذهب هذا الأب ويغتصب بنت ذاك الرجل؟ عندك شريعة تحكم بينك وبينه، ليس أنت الذي تقرر كيف تعاقبه. كذلك نحن لما نأتي ونثني على أبي بكر أو على عمر أو على بقية الصحابة الكرام، لا يعني أننا نتنقص غيرهم، انتبه لهذا. لذلك أذكر لما شاركت في إحدى القنوات وتكلمنا عن سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيرة عمر نتكلم عن مناقبه. كان هناك بعض طلبة العلم تكلموا عن سيرة أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء دوري أنا واحد المشايخ تكلمنا عن سيرة عمر، فقط كلام عن سيرة عمر وفضائله وكيف حكم، والرجل حكم الناس 10 سنوات، فله قصة طويلة. اتصل أحدهم قال أنتم تقصدون بذكركم لسيرة عمر تقصدون تنقص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قلت يا أخي والله ما تنقصنا، والله إن علي بن أبي طالب أحب إلي من أقرب الناس، بل هو أحب إلي والله من نفسي، ولو كان موجودا لفديته بروحي، وأتمنى لو أني رأيته، وحقه وفضله ومناقبه فوق كل المناقب إلا ما كان من أبي بكر وعمر وعثمان. فقال أنتم ما تعرفون شرف علي رضي الله تعالى عنه، علي هو الذي يجري السحاب. ثم قال والله ذكر هذا في القرآن. قلت أين ذكره؟ طبعا هذا مسجل وموجود صوت وصورة يعني. قلت أين ذكره؟ أنا ما أذكر في آية ذكرت هذا، الله وحده هو الذي سبحانه وتعالى يسير السحاب كيف يشاء. قال لقول الله تعالى والجاريات يسرى، يعني بيسرى علي. الجاريات يسرى يعني تجري جريا يسيرا سهلا، وين راحت الملائكة؟ ثم قال وعلي هو الذي يحاسب العباد مع الله لقول الله ثم إن علينا حسابهم، يعني أنا وعلي. طبعا علينا الله تعالى جل وعلا لعظمته لما يتكلم عن نفسه العلية يتكلم بصفة الجمع، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حساب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نحن نزلنا الذكر. هل يأتي إنسان ويقول نحن صيغة جمع؟ إذا مجموعة نزلوا الذكر مع الله تعالى. الله إنما الله جل وعلا، وهذا معروف في لغة العرب، العظيم يعبر بصيغة الجمع، العظيم يعبر بصيغة الجمع. ثم قال بعد ذلك، قال وعلي ما يموت أحد من الناس إلا وعلي واقف عند رأسه. قلت والدليل؟ هلا شوف لنا آية كذا، والدليل؟ قال الدليل إن هذه المعلومة ذكرت في شريط الفيديو اللي عن سيرة محمد متولي الشعراوي. شفت الدليل؟ في شريط فيديو فيلم سينمائي عن فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي، شريط سينمائي عن حياته، يزعم هذا أنهم ذكروا هذه المعلومة فيه. وهذه دليل؟ هذه دليل؟ يعني ما تستحي تذكر هذا الدليل أمام الملايين وهم ينظرون إليك. فالمقصود أن هذا الرجل أهاجه وجعله يغضب ويتصل ويسب ويشتم، أنه لما رآنا نذكر عمر رضي الله تعالى عنه ونثني عليه يعني بالحدود الشرعية، ظن بأن الثناء على عمر يتضمن التنقص لعلي رضي الله عنه. لا والله، لا نتنقص أحدا، ولما نثني على أبي بكر لا يعني أن الثناء قمة ليس عليها إلا رجل واحد، بل يكون عليها أبو بكر وعليها عمر وعليها عثمان وعلي وطلحة والزبير وقتادة والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، وكلهم يعني من رسول الله ملتمس، وكلهم أتباع له عليه الصلاة والسلام.